وغيرهما من طرق متعددة، وقد قدمنا لك منها جملة نافعة. وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصريح لبيان سبب النزول لا إداء من مناسبة، فلا يشك من لو أدنى إلمام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا ينطهب لمعارضة ما سلف. إيه الذي سلف؟ أحاديث التي في الصحيح في بيان أن صلى الله عليه وسلم قال على أنه لا أنه يعارض المروي عن زيد بن ثابت. هنا ما قدمنا عنه في شرح حديث علي فراجعه، ولعلك إذا أمعنت النظر فيما حرمناه في هذا الباب لا تشك بعده أن الوسطى هي الأصل. فكل رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. قال المصنف، ما المصنف؟ ابن تيمية رحمه الله، بعد أن ساق الأثرين ما لفظه قد احتج بهما من يرى تعديل الظهر في شدة الحر. انتهى. تفضل أستاذ. السؤال من الآية وكونوا للخالدين وقوموا لله قانتين. نهاية الآية وقوموا لله قانتين عشرون معا من الخشوع، والمراد في الآية خشوع. لا ما تحركوش. السلام عليكم ربنا أصبح من الخالدين يعني من الطائعات. لا، إن القنوط معنى الطاعة وكانت من القانتين. بالنسبة لنا احنا الفترة اللي احنا فيها القنوط بالنسبة لنا مثلا مختلفين. احنا القنوط، القنوط بارك الله فيك في كل موضع له معنى. واضح؟ يعني أفضل الصلاة طول القنوط، يعني القراءة تطيل القراءة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة بالليل. طيب الآية بقى وقوموا لا قانتين كانوا من أول يعملوا آية. فمروا على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله. فنوع عن الكلام بالصلاة واكتفي بالإشارة في رد السلام. واضح؟ كثرة العبث في الصلاة، كثرة الحركة، زي ما واحد ممكن يغمز واحد كده. كنا في بلاد اليمن أحياناً، السعودية برضو أحياناً يعملوا إيه بارك الله فيكم، يجيلهم واحد مثلاً بيصلي العصر والداخل عايز يصلي الظهر، داخل العصر، فيجعل ذاك إمام. فعندهم اختلاف النية بين الإمام والمأموم ألا يفسد الصلاة. فذاك الداخل يقول له الظهر، يكلم اللي في الصلاة الظهر ولا العصر؟ الظهر ولا العصر؟ فإن كان عصر يخليه، ما كانش عصر يعملوا كده. القيام من الجلوس ولا من الوقوف؟ القيام من الجلوس ولا من الوقوف؟ ايه القيام يعني ايه؟ وقوموا. لا يعني كونوا. وقوموا معناه كونوا. خدت بالك؟ معنى القيام بس. اي كونوا. في تفسير معناها قوموا يعني كونوا. واضح؟ معناه ايه؟ انك برضه انت جالس ما تتحركش. فهمتني؟ وانت بتطلع تشرب برضه ما تتحركش. وانت بتركع برضه ما تروحش. وانت ساجد ما تدخلش يدك زي كده، معناه كده. بعض الناس بيفهم صلاه القنوت اللي هي بقت التهجد، او يعني اثناء الواحد من النوم وبيصلي مثلا في الساعه انا بس عايزك تفهم نقطه. خلينا بس اصبر عليه يا اخي، معلش بس اصبر عليه. بس الله يبارك فيك، جزاك الله خير. ان القنوت لها معاني كثيره. انا فاهم. طب بس خليني اكمل. اصبر عليه. القنوت منه ايه؟ الخشوع. خلاص؟ القنوت بمعنى الدعاء. خلاص؟ القنوت بمعنى طول القراءة. القنوت بمعنى الطاعة. ايه الإشكال عندك بقى؟ عندك إشكال في المسألة؟ لا مش عندي إشكال ولا حاجة، أنا بحاول. طيب إيش اللي أنت عايز تضيفه لفيدنا بيه طيب؟ أصلي قرأت. مفيش إشكال إذا في فائدة. في ما الفائدة عايز تفيدنا بيه؟ إيش هي؟ هو الشيخ الشعراوي بيتكلم في الآيين وقال إن صلاة الظهر العصر المفروض تقول في المتوسط. ما بين صلاتين خلال النهار،

وأنه قرأ بالمرسلة وأنه قرأ بالتصال المفصل. وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة إن شاء الله. على كل حال لابد في هذا المقام من مراعاة أحوال الناس. ما تقولش بقى والله الأعراب أعراب، أنا أكون مقرأ بالأعراب حصل واحد سقط هنا، واحد يعني أمشي عليه هناك، واحد شافوه عند آلة الأزهر مسلسل الأزهر، والحمد لله رب العالمين ما عادش معنى بقى الناس اللي صدق. وتصور هذا المسجد هيتبع الطريقة دي، والمسجد الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، أين إذا مراعاة أحوال الناس؟ لذلك معاذ رضي الله عنه لما صلى قيام العشاء الأخيرة وأطال في القراءة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن منكم منفقين، من أما الناس فليقرأ بكذا وكذا، وذكر أوساط المفصلة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وهل أتاك حديث الرسل، صور من أوساط المفصلة يحتملها الناس بارك الله فيك. لا كثير من الإخوة كنا من قبل يقرأ خلاص الباب هذا والله الأعراف هي والصفات هي والطرق، يمسك الناس وعلى طول ما في طب ما في حديث أخرى يقول لك لا احنا خلينا أول نطبق السنة دي هنحيي السنة ده انتهت نفر الناس، لأن ما فيش أهل الزمن ما يحتملوش يحتملون هذا الواحد. أنا مرة دخلت بصلي في مسجد المساجد وكنت في الصف الثاني أو الثالث، فأمامي كده واحد أنا عارفه شخصيا، فإذا بي دخل يده في جيبي وخرج حاجة ودخلها في الجيب ده وصلى والرجل بيقرأ خرج كده حاجة شيء متأكد إما محمول إما مفاتيح، لأن بيقوم الإنسان يحدث نفسه بأشياء بالصلاة. فكان واحد من إخواننا الشيخ محمد الطول بقول له ده فلان أعمل كده وكده في الصلاة، قال أصلا بيوزن جيب جيب بيوزن الجيوب في الصف، هل ده بيوزن الجيوب؟ يضحك هو حاضر جالس جبناه كده مع الصور وقال له ده عامل كذا وكذا، قال أصلا بيوزن الجيب بيوزن جيب ده تقيل وده خفيف بيوزنه في الصف. فالشاهد ان بيقوم الناس حديثوا أنفسهم بأمور تيجي انت هتجيب لهم آيات هينشغلوا أكثر، إنما هتلوم أشياء خفيفة القراء حولهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واقتدي بأضعافهم، حبيب واقتدي بأضعافهم، كن أمير قومك واقتدي بأضعافهم، كن إمام قومك واقتدي بأضعافهم، إذا صلى الناس فليخفف، وإذا صلى وحدهم فليعمل إيه؟ فليصلي ما شاء، حد يقول له حاجة، معنى مش لأني بشوف، تصور أنت كده بتسوق سيارة، البريك من سيارة أهو ماسكه في مطبط، لو في واحد جالس جنبك هنا بيشعر بالمطبط أنت هتلاقيك سيارة ما تشعرش بيه، اللي على يمينك يشعر بالمطبط واللي وراك وراك يشعر، إنما أنت متمكن في عجلة القيادة ما تشعرش بالمطبط زي اللي في الواقع، أنت الإمام ما شاء الله بيسرد ما شاء الله بيسرد سارد، لكن اللي وراك رجله بيعمل كده بيتمنى يعملها كده وبيعملها تطرحها للناس معنى يقول. كان النبي عليه الصلاه والسلام يطول الصلاه عازم على التطويل فيسمع بكاء الصبي فيخفف مراعاة لقلب امه لا تفتن. يا سلام في سؤال؟ لا بالنسبه لفضل بن حتى والحمد لله في الصلاه في فتاوى الرسول صلى الله عليه وسلم لابن القيم مصطفى العدل بقول الموضوع هو الاحتلال كفرس الشيطان هذا الشك في الحديث الحديث صح. قال والمصنف شوفوا كيف الاثنين ساق الحديث هنا الاستدلال به على امتداد وقت المغربي، ولهذا قد سبق بيان امتداد وقتها الى غروب الشفق في عده احاديث انتهى. قال الامام الشوكاني وكذلك استدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. قال الحافظ وفي نظر لأن من قال إن له وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة، بل نعم بل قالوا لا يجوز تأخيره عن أول غروب الشمس ولو أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق ما شاء الله، لأنه دخل إيه دخل في أول وقت دخل في أول وقت. ثم قال ولا يفهم فيه